الله إليكم. الأسئلة كثيرة عن تصوير شيخنا والحق. لا يجوز ولا نسمح لأحد بالتصوير. التصوير يختص على ما دعت إليه الضرورة، ولا تحتجوا بأي حجة مما هو موجود في الساحة، هذا ليس بحجة. إذن نقول لا أسمح ولا نبيح أحدا أن يلتقط لنا أي صورة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن المصورين، قال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وأنت في غنى عن هذا يا عبد الله. وكذلك التسجيل، لا أسمح إلا بتسجيل ما في داخل الدرس، أما الأشياء التي خارج الدرس فلا أسمح بالتسجيل، لأن هناك من يسجلون كلاما مبتورا ثم يفهم على غير مراده. وإلى درس الغد إن شاء الله، استودعكم الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.